الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله وإياه: والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة. فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا إلى مبحث الخاص، ومبحث الخاص أتى به المؤلف بعد مبحث العام. تكلمنا في الدرس الماضي عن العام، وفي هذا الدرس عن الخاص، لأن العام قد يخصص، فلا بد للدارس أن يدرس مبحث الخاص بعد العام لارتباطهما. والخاص عرفه المؤلف، قال: يقابل العام. يقابل العام، إذن العام معناه في اللغة الشمول، والخاص غير الشامل، غير الشامل يسمى خاص. فيقابل العام أي لغة، وهو هنا سيتكلم عن اصطلاح ما دل على شيء بعينه فقط، هذا تعريف الخاص. زين، تعريف العام ها؟ اللفظ المستغرق لما يصلح له بلا حصر، هذا العام. والخاص ما دل على شيء بعينه. ولهما تثني على من؟ ها؟ على العام والخاص، على العام والخاص. ولهما طرفان وواسطة، أي الكلام عن العام والخاص أقسامه بشكل عام ثلاثة. قال: فعام مطلق، أي يوجد عام مطلق، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. يقولون المعلوم يشمل كل شيء، يشمل الموجود والمعدوم، هذا هو المعلوم، يشمل الموجود والمعدوم. زين، المعدوم كيف يكون معلوم؟ ها، كيف يكون المعدوم معلوم؟ بعلم أنه معدوم. لا، للشيء في الذهن. وهذا يجرنا إلى مسألة: هل المعدوم شيء أم لا؟ هل المعدوم شيء أم لا؟ اختلف الناس هل المعدوم شيء أم لا على ثلاثة أقوال. قول الأول: نعم، شيء، المعدوم شيء. قول المعتزلة: أن المعدوم شيء. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء، هذا معدوم ولا موجود؟ ها، معدوم، معدوم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، ما هو موجود، معدوم. هذا قول من؟ معتزلة، يقول المعدوم شيء. قول الثاني الأشاعرة، يقول المعدوم ليس بشيء، معدوم ليس بشيء. شو الدليل يا الأشاعرة؟ قالوا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فدل على أن المعدوم ليس بشيء. لاحظ، الدليل الأول يثبت أن المعدوم شيء، والدليل الثاني يثبت أن المعدوم ليس بشيء. قول الثالث قول أهل السنة والجماعة، الجمع بين الدليلين. ما هو الجمع؟ أن المعدوم ليس بشيء عيانا، وهو بشيء في الأذهان. أشوف دائما مذهب أهل السنة والجماعة وسط في جمع بين الأدلة، أي الآن فهو ما بين المرجئة والخوارج، ما بين النواصب والرافضة، هو هنا ما بين المعتزلة والأشاعرة. أهل السنة والجماعة يقولون المعدوم هو شيء في الذهن، ونحمل الآية الأولى عليه، وهو ليس بشيء في العيان، ونحمل الآية الثانية عليه. طيب، يعني انظر دائما أهل الأصول فيه المزالق هذه العقدية. طيب، نرجع إلى ولهما طرفان ووسط. الطرف الأول عام مطلق لا أعم منه، مثل المعلوم. ودعونا نذكر مثال، لو قلت الله قد خلق كل شيء، في أعم من هذا؟ ها؟ في أعم من هذا الإطلاق؟ أبدا. هذا عام مطلق، هذا الطرف الأول. وفي طرف يقابله الخاص الذي لا أخص منه، مثاله أعطي زيدا، أعطي عبد الله حرير، إلى الآن أمثل عليك، أعطي عبد الله حرير، في أخص منه في هذه الخيمة، في الكويت، في الكون، عبد الله حرير غيره؟ ما، بس عبد الله حرير. شوف التميز، لا يوجد إلا عبد الله حرير، هذا الخاص الذي لا أخص منه. يعني هنا طرف وهنا طرف، في طرف في الوسط. قال وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد أو كعبد الله حرير وما بينهما، فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. مثاله أعطي الموجود الذين في الخيمة، هذا عام، عام للموجودين في الخيمة لا تستثني أحد، وهو خاص لمن كان في الخيمة عن أهل الجهرة. واضح؟ العام هو ما بين طرفين، هذا العام. فمثال لو قلت أعطي الموجود أو أعطي من كان موجودا في الخيمة، عام ولا لا؟ عام. هل هذا العام لا أعم له؟ لا، ولذلك هو عام لمن كان في هذه الخيمة، خاص لهم، فغيرهم في الخارج هل يدخل أم لا؟ لا، إذن خاص، فهو عام من وجه وخاص من وجه. واضح إخوان؟ هذا بالنسبة للخاص، أخذنا تعريفه لغة وتعريف اصطلاحا وأقسامه بإجمالا، يعني بشكل عام. طيب، تفضل. قال رحمنا الله وإياه، والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، ولا خلاف في جواز التخصيص. طيب، التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، هذا التخصيص، فهو نص آخر. إخراج بعض ما تناوله اللفظ، هذا شو يسمونه؟ التخصيص. ستأتي أمثلة كثيرة. أعطي من كان موجودا ثم بعدها قل إلا فلانا، خصصت إلا فلانا، هذا تخصيص. أو أقول أكرم الطلاب ثم بعدها أقول أكرم المتفوق منهم، هذا تخصيص. والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، لأن العام يتناول ألفاظ كثيرة والتخصيص يخرج. واضح؟ التخصيص يخرج الأفراد من العام، من كان في الخيمة يدخل معنا كم؟ 20، ثم قل المتفوق فيخرج 10 أو أقل أو أكثر. قال والتخصيص إخراج ما بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ. النسخ سيأتي مبحث كامل عنه، لكن هنا التخصيص إخراج والنسخ إخراج. فما هو الفرق؟ ذكر المؤلف كم فرق؟ 3 فروق. الفرق الأول بأنه رفع لجميعه. النسخ يرفع جميع ألفاظ العام، يلغيها. النسخ يلغي ما سبق. وأما التخصيص فرفع للبعض. هذا الفرق الأول. الفرق الأول بين التخصيص والنسخ أن النسخ يلغي ما سبق، وأما التخصيص فيلغي بعض الأفراد. الفرق الثاني وبجواز مقارنة المخصص. النسخ من شروطه التأخر، يعني يذكر نص ثم بعد مدة ينسخه. أما المخصص فيجوز المقارنة، مثل استثناء، أعطي فلان، أعطي الطلاب إلا فلانا، قارنته ولا لا؟ أدخلته، ما أخرته. واضح؟ الفرق الثاني النسخ لابد من التأخر، يعني يكون نص آخر ويتأخر عنه. وأما المخصص فيجوز المقارنة معه، أعطي الطلاب إلا فلانا، ما أخرت، قارنت. وهذا يجرنا لمسألة، أن المخصص على قسمين، منفصل ومتصل. منفصل يعني نص آخر، ومتصل أي مع نفس النص كالاستثناء، يسمونه مخصص متصل. الفرق الثالث بين التخصيص والنسخ وعدم وجوب مقاومته. النسخ يشترطون فيه أن يكون الناسخ والمنسوخ بدرجة واحدة من القوة، وسيأتي التفصيل فيها. حتى قالوا السنة ما تنسخ القرآن، لأن السنة أقل مرتبة من القرآن. أما التخصيص فيجوز السنة تخصص القرآن، والقرآن يخصص السنة، والكتاب يخصص الكتاب، والسنة تخصص السنة كما سيأتي. كم صار فرق؟ 3. الرابع أي؟ يعني النسخ، النسخ لابد أن يكون قوي بقوة المنسوخ، يعني الكتاب لا ينسخ. وأما التخصيص فيجوز السنة تخص الكتاب مع أنها أقل منه. قال ودخولي على الخبر، ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. مثاله الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. أقول رأيت فلانا في السوق، أو رأيت جماعة في السوق، أو رأيت شباب ابن تيمية في السوق، ثم أقول إلا فلان، خصصت. خصصت. فالتخصيص يدخل على الخبر، أما النسخ فلا يدخل، لأنه يستدعي الكذب. لو أقول رأيت شباب ابن تيمية في السوق ثم أقول لا ما رأيته، ماذا يدل عليه؟ كذب. أما كذب أو وهم. النسخ ما يدخل على الخبر. كم صار فرق الآن؟ 4 فروق. واضحة؟ طيب. قال ولا خلاف في جواز التخصيص بالإجماع، بالاتفاق أن هناك عام وهناك مخصص له. ما هو الدليل؟ أظهر دليل وقوع هذا الأمر، وقوع هذا الأمر بالإجماع. فكثير من النصوص يأتيها عام ثم يأتيها مخصص لها، والأمثلة كثيرة ستأتي بإذن الله تعالى. طيب تفضل. قال رحمه الله والمخصصات 9، الحس كخروج السماء والأرض من. عفوا، بس الآن سيتكلم عن ماذا؟ هذا العام ماذا يخص به؟ قال 9، يعني أي لفظ عام دخل التخصيص، هذا التخصيص من هذه 9. واضح؟ طيب. والمخصصات 9، الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. طيب هذا الأول، الحس. الحس مخصص للعام. ما معنى الحس؟ المشاهدة. معنى الحس المشاهدة، يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر عذاب قوم عاد في سورة الأحقاف: تدمر، يعني الريح تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. الآن نأتي نجد الأرض موجودة، نجد السماء موجودة، هل دمرت كل شيء؟ لا، تدمر كل شيء. هذا اللفظ العام، ما الذي خصصه؟ الحس، يعني مشاهدة. ويعني بعض العلماء كالشنقيطي رحمه الله يقول هذا المثال فيه نظر. لماذا؟ ما الذي خصصه؟ يقول ما الذي خصصه ليس هو الحس، ها؟ لا، الذي أحسنت، الذي خصصه ما بعده: تدمر كل شيء بأمر ربها. فالذي تدمر هو الذي أمر الله به، واضح؟ فالشنقيطي يقول هذا المثال على كثرة في كتب الأصول إلا أن فيه نظر. طيب، في أمثلة أخرى؟ نعم، في أمثلة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول عن ملك بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل بلقيس كل شيء عندها؟ لا، بالحس نرى غيرها في ملوك أخر. فإذا ما الذي خصص وأوتيت من كل شيء؟ ها؟ الحس. أيضا من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى عن الحرم: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا. وبالمشاهدة نجد أن الشام فيها رزق، والعراق فيه رزق، واليمن فيه رزق. هل كل هذا الرزق أتى لمكة؟ ها؟ ما الذي خصصه؟ الحس المشاهد. هذه أمثلة أفضل من المثال الذي ذكره المؤلف. طيب، قال: والعقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. المخصصات منها العقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. بالعقل تدرك أن المجنون غير مطالب، وأن الصبي غير مميز غير مطالب، أدركنا بالعقل. وأيضا هذا المثال على كثرته إلا أن فيه نظر أيضا. الذي خصصه قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. في مثال قد يكون أوضح: الله خالق كل شيء. قالوا: بالعقل ندرك أن الخالق لا يخلق، وأن ذات الله سبحانه وتعالى لا تدخل في هذا العموم. وقد يكون هذا المثال يعني أوضح من الأول. طيب، قال: والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. والإجماع، الإجماع من المخصصات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا يشمل من؟ الرجال والنساء والأحرار والعبيد والصغار والكبار، صح؟ الجميع. بالإجماع أجمع العلماء على خروج العبد، ما تجب عليه صلاة الجماعة. أجمع على خروج المرأة، أجمع على خروج الصبي. فهذا العموم ما الذي أخرجه؟ الإجماع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. شيء عام نكرة. أجمع العلماء على خروج الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة. الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة يخرج بالإجماع. في حديث ضعيف لكن بالإجماع، الدليل الإجماع. الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا العموم أخرجنا بالإجماع الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة الثلاثة. قال إيش والإجماع؟ إيش قال؟ والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. أي هنا يقول الإجماع هو ليس بمخصص بذاته بل هو دال على وجود التخصيص. ومبحث الإجماع سيأتي. الإجماع كون الأمة تجمع على شيء، هذا الإجماع دليل، لكن هذا الإجماع بذاته له مستند لم يصل إلينا. ما من إجماع إلا وله دليل في الأصل، واغفل واهمل هذا الدليل لوجود المراد. يعني الماء طهور لا ينجسه شيء، اجمع العلماء على ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثه بالنجاسه يكون نجس. هل نحتاج الى حديث؟ ما نحتاج الى حديث فيه، لان معنى هذا الحديث قد وصل، ولذلك اغفل. والحق انه ليس المخصص نفس الاجماع بل هو دال على وجود المخصص. اين هو؟ ذهب وأغفل لوجود معنى. واضح؟ طيب. قال والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع. يعني كم أخذنا الآن مخصص؟ ثلاثة. ثلاثة. كم باقي؟ ست. ست. والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره وعنه بلى، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص بالسنة، الكتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا. طيب، النص الخاص المراد به الدليل الشرعي، المراد به النص الخاص يعني الدليل. والتخصيص بالدليل لا يخلو من أربعة أحوال، لا يخلو من كم حال؟ من أربعة. تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ويصح بالاتفاق. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. هذه الآية عامة تشمل الحامل وغير الحامل. أتت آية أخرى خصصتها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الحالة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب. الحالة الثانية تخصيص السنة بالسنة، هذا أيضا لا إشكال فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، رواه البخاري. كل ما تسقيه السماء، كل ما تسقيه السماء نخرجه قليل أو كثير. خصصه حديث آخر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقت السماء خصص خمسة أوسق، ما دون خمسة أوسق ما يدخل معنا. ها؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، الحالة الثالثة تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، هذا أيضا لا إشكال فيه. قال تعالى والسارق والسارقة عام لكل سارق، يعني وكل سارق وسارق سارق قليل أو كثير. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والسارق والسارقة عام، أخرجنا من سرق في أقل من ربع. هذا التخصيص من أين استفدناه؟ ها؟ من أين استفدناه؟ من السنة. واضح؟ يبقى أي حالة؟ ها؟ هاي قسمة عقلية. السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب. وهذا الذي فيه خلاف الذي ذكره المؤلف. القول الأول تخصيص السنة بالكتاب لا إشكال فيه. ها؟ لا الحالة الرابعة الآن. تخصيص الكتاب السنة بالكتاب. قول الأول مذهب الجمهور لا إشكال فيه لأن كليهما وحي بل وجدت أمثلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الحديث. عام خصص بأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ما الذي خصص الحديث؟ الآية. واضح؟ الذي خصص الآية الحديث الآية. قول الثاني أن السنة لا يخصص الكتاب. لماذا؟ قالوا لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة مفسر القرآن فكيف يكون العكس؟ واضح دليلهم؟ يقول السنة خادم القرآن فكيف يكون العكس ويكون القرآن خادم للسنة؟ يقول في هذه الأمثلة لا يضر لوقوعه. والمؤلف نسب هذا القول لمن؟ ها؟ حنفية. بعض الحنفية. هذا وهم منه. هذا وهم. هو بعض الشافعية. هذا وهم منه بعض الشافعية. ففي الروضة في التحبير كتب الأصول يقولون بعض الشافعية إلا في هذا الكتاب. وإذا رجعنا إلى كتب الحنفية لا نجد هذا القول. إذن هذا وهم منه. قال والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره. بس قوله راجح قول الجمهور أن الكتاب يخصص السنة. إذن جميع هذه الأحوال يحدث فيها التخصيص. سنة تخصص السنة والكتاب يخصص الكتاب والعكس. قال والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره. وعنه بلى. يعني هل يشترط تأخير الخاص يعني يكون عام بعد خاص أم لا؟ مذهب الجمهور لا يشترط. ممكن الخاص يقدم وبعد العام وممكن العام وبعده الخاص. دليلهم إعمال الدليلين. والحنفية يقولون لا بد من تقدم العام ثم الخاص. إذا صار العكس نسخ. والنسخ بإذن الله درس القادم نتكلم عن الزيادة قول الحنفية تفصيل أكثر. إذن إذا الخاص تقدم على العام العام يقضي على الخاص ويكون نسخ. لأن العام عند الحنفية قطع الدلالة. لا بد من تأخر الخاص عند الحنفية. فإن تقدم الخاص على العام نسخه العام. لماذا؟ يعني من الأدلة في الصحيحين قال ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. طيب هذا الأثر يحمل على ماذا؟ على التخصيص ولا النسخ؟ على النسخ. هذا على فرض الصحة عن ابن عباس وإلا فالصحيح مدرج من قول الزهري. قال إذن الخاص يتقدم أو يتأخر كلاهما نعمل بهذا أو بهذا. ها شيخ عبد الله شنو؟ بالأحدث فالأحدث، ونحمل هذا الأثر على النسخ. والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره، وعنه بلا، يعني مذهب الحنفية مع رواية لأحمد، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل أو جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. يعني إذا ما عرفنا الخاص متأخر ولا متقدم ماذا نفعل؟ نقول هذا تعارض نحاول نجمع، وإذا عرفنا أن العام تأخر نسخ الأول. هذا مذهب الحنفية. طبعا القول هذا ضعيف، بل القول الأول هو الذي تدل عليه الأدلة وفيه جمع بين الأدلة. طيب تفضل. قال بعض الحنفية، ها لا خلصنا، يعني وقال بعض الحنفية صححنا من شافعي الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا، يعني هي رواية الأحمد، يعني بالتخريج مخرجة، معنى مخرجة يعني يفهم منها، يعني ليست نصا. تفضل. قال رحمه الله: والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في 40 شاة. طيب، من المخصصات المفهوم، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم الذي يفهم من الكلام ليس صريحا. إذا أتاك فلان فأكرمه، إيش تفهم منه؟ يعني غيره كيف لا تكرم. والمفهوم على، سيأتي الكلام عن المفهوم موسعا، لكن بشكل عام نقول المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم ما يفهم من الكلام، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني لا يصرح به بل يفهم من الكلام. المفهوم يا أخوان على نوعين: مفهوم موافقة ومخالفة. مفهوم الموافقة ما معناه؟ أن يفهم من الكلام وهو الأولى. وأعطيكم مثال: فلا تقل لهما أف. مفهوم موافقة ماذا؟ لا تضرب، صح؟ هو أولى. هل الله قال لا تضربهما؟ لا، ما قال لا تضرب. فلا تقل لهما أف، هذا أدنى شيء. فمفهوم الموافقة ما أعلى يكون محرم. طيب الآن ننتبه فقط، لأن التخصيص بالمفهوم محتاج تأمل. قال صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم، يعني إذا أنت سلفت أحد وما طل هذا ظلم، يحل لك عقوبته وعرضه، يعني تتكلم به ويحل العقوبة إلى الحبس، هذا عام صح. هل يدخل فيه الوالد؟ يعني إذا الوالد أخذ منك مال وما طل، هل يحل لك عقوبته وعرضه؟ ها؟ أيوة، على لي الواجد. لي الواجد ظلم يحل عقوبته عرضه وعقوبته، هل هذا العموم يدخل فيه الوالد؟ لا، بمفهوم الآية خصصنا العموم بمفهوم الآية، فلا يجوز لك أن تحبس الوالد. لماذا؟ لأن الله قال فلا تقل لهما أف. واضح؟ ها خالد، ناخذ المفهوم الآخر اللي هو أي مفهوم؟ المخالفة، يعني العكس الكلام، يعني مفهوم المخالفة والمؤلف ذكر المثال. قال عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة. السائمة التي ترعى غير معلوفة. وقال عليه الصلاة والسلام: في 40 شاة. عمم. ماذا يفهم في سائمة الغنم؟ يعني الغير معلوفة، المعلوفة التي لا ترعى ليس عليها زكاة. فخصصنا عام الثاني بمفهوم المخالفة. واضح؟ ترعى. السائمة التي ترعى غير معلوفة. في سائمة الغنم زكاة، ماذا تفهم من النص؟ التي لا تسوم لا ترعى ليس عليها زكاة، على الرغم من وجود عموم في النص الآخر في 40 شاة، لكن خصصنا بالمفهوم. وهذا المفهوم، مفهوم مخالفة، اختلف فيه الأصوليون، فالجمهور على العمل به والحنفية على غير العمل به. إذن التخصيص بمفهوم مخالفة، الخلاف بين من ومن؟ الجمهور والحنفية. فالجمهور يعملون بمفهوم مخالفة ولذلك يخصصون به، والحنفية لا يعملون به ولذلك لا يخصصون به. طيب، كم أخذنا؟ خمسة. كم بقي؟ 4. طيب، تفضل. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام فعله يخصص العام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العام. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، عام في جميع الاستمتاع. وفي الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر عائشة وهي حائض، يباشر أي ما دون الفرج. فهل هذه الآية على عمومها ولا تقربهن حتى يطهرن، هل عامة في جميع القرب أم خاص في الجماع؟ ها، خاص في الجماع. لماذا؟ لفعله عليه الصلاة والسلام خصص العام. طيب، الذي بعده. وتقريره. طيب، التقرير مر معنا أنه حجة، تقرير السكوت. تقرير السكوت، هل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام حجة؟ مر معنا أنه، ها، أحسنت، أنه حجة. إذا كان حجة فإنه يخصص العام. نأخذ مثال في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن المساجد: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن فقط. يعني المسجد عام في جميع الذكر، ما يدخل أحد شيء. لكن في الصحيحين وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن الأحباش عندما لعبوا بالحراف في المسجد، أصحاب الحبشة. فهذا السكوت خصص العام. فمثل هذه الأفعال، كان في العيد أو غيره ولعب أحد، فنقول لا ننكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أهل الحبشة. وبعد، وقول الصحابي إن كان حجة، قول الصحابي سيأتي أن هذه العبارة فيها نظر، وينبغي أن نقول مذهب الصحابي ليشمل فعله وتقريره وقوله. فالأفضل نقول مذهب الصحابي، ومذهب الصحابي سيأتي بإذن الله الكلام عليه. لكن دعونا نرجح أن حجة حتى نضرب مثال. لو قلنا أنه حجة قول الصحابي، فإنه يخصص العام. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، عام لا يدخل شيء. لكن عند البخاري وجدنا أن ابن عمر أخذ ما زاد عن القبضة، أخذ ما زاد عن القبضة. فإذا قلنا أن قول الصحابي حجة، نقول أن هذا النص قد دخله التخصيص بقول من أو بمذهب الصحابي. يعني لاحظ عبارة مذهب الصحابي ترى أدق. الآن ابن عمر قال ولا فعل؟ فعل. قد يفعل، قد يسكت، وقد يقول. هذا يشمل مذهب الصحابة، وهذا التنبيه مهم. طيب، قال وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شاقلة وجماعة شاقلة لا وقال ابن شاقلة وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص. وقال قوم بالجلي دون الخفي، وخصص به عيسى ابن أبان العام ابن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. طيب، هذا أي التاسع الثامن عدهم خلونا عدها. الحس، العقل، الإجماع، النص، المفهوم، الفعل، تقرير من قول الصحابة، مذهب الصحابة، صار ثمانية، هذا التاسع. طيب، القياس، هل النص العام نخصصه بالقياس أم لا؟ نقول التخصيص بالقياس القول الأول يخص مطلقا. لماذا؟ لأنه دليل شرعي من الأدلة، وسيأتي في مبحث القياس إثبات أن القياس حجة. هذا القول الأول. القول الثاني لا يخص النص العام بالقياس. لماذا؟ طبعا المؤلف ذكر أقوال بس ما ذكر الأدلة. لماذا؟ يقولون النص أصل والقياس فرع. ذكرنا أيام الغزو أصل فرع. النص ماذا؟ أصل، والقياس فرع. فكيف نحكم بالفرع على الأصل؟ أي كيف نجعل أن هذا الفرع أقوى من الأصل؟ واضح دليلهم؟ عيسى هز راسه، غير عيسى نبي. القول الثالث التفصيل. قول ثالث تفصيل أن الذي يدخل التخصيص القياس الجلي. والآن لا نريد أن نتكلم بالتفصيل عن القياس، لأن في مبحث خاص. الجلي يعني المنصوص عليه، يعني علته منصوصة. وفي قياس خفي لا، مستنبطة العلة، وسيأتي العلة منصوصة ومستنبطة. لكن هناك قياس جلي واضح، هناك قياس خفي. في القول الثالث ماذا قال؟ نخص العموم بالقياس الجلي دون الخفي لأنه أقوى منه. طيب، هذه الأقوال مع الأدلة، وش الراجح؟ الثالث. طيب، لماذا فرق بين الجلي والخفي على الرغم أن الخفي جعلته حجة؟ لأن هذا منصوص عليه، والخفي مستنبطة من العلم. مستنبطة. وإذا استنبطنا هل نجعل حجة أم لا؟ هل الحجة مجمع عليها؟ إذا كان حجة، هل يشترط للدليل أن يكون مجمع عليه؟ لا. الأقرب الله أعلم القول الأول، لأن القياس حجة، قياس حجة، وأصله نص. فكيف نجعل حجة ثم لا نعمل به؟ هذا هو الأقرب. نأخذ أمثلة على التخصيص بالقياس. أيضا التخصيص بالقياس يحتاج شوي انتباه. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يشمل العبد والحر، صح؟ والمرأة والرجل، يشمل كل زاني. طيب، هذا العموم أخرجنا العبد. لماذا؟ لأن الله استثنى الأمة الإناث، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إن قيس على الأمة من؟ العبد. فنأخذ النص الأول ونخصصه بالقياس. وضح ولا لا؟ الزاني الحر، العبد خصصناه قياسا على الأمة. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة، جميع الصلوات صح، هذا العموم خصصنا تحية المسجد على قول طبعا قياسا على ركعتي الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة نكرة دخلت على النفي تفيد العموم. لكن قلنا تحية المسجد خاص، لماذا؟ قياسا على ركعتي الطواف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أو طاف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا الحديث دخل أي سنة؟ سنة طواف، فنقيس عليها تحية المسجد بجامع أن مكان عبادة مسجد ومسجد فصلى به. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أو طاف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب أقرأ. إيه؟ قال: ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع. طيب، يقول يجوز تخصيص العموم إلى الواحد. أكرم الطلاب، في نص آخر أكرم المتفوقين، ثم العشرة موجودين المتفوق منهم تسعة، بقي كم؟ واحد. هل هذا الواحد حجة؟ نعمل بهذا النص، نعمل بهذا الكلام أم لا؟ قال: ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد. هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فأخرجنا البعض حتى وصلنا إلى الواحد. تخصيص ما هو؟ إخراج، أخرجنا بقي واحد. القول الثاني الرازي معروف الإمام يسمونه، قفال الشافعي، قفال وصل إلى عمر 30 لم يطلب العلم 30، فطلب العلم واجتهد حتى عد قوله من أمة الشافعية، قفال. والغزالي معروف، قالوا يجوز إلى أقل الجمع. كم أقل الجمع؟ ثلاثة، مر معنا الدرس الماضي ثلاثة. يجوز تخصيص إلى ثلاثة. وش دليلهم؟ قال: لأن إذا أقل من ثلاثة خرجنا من لفظ العام، فلا يسمى عام، لا يكون حجة. وما هو الصحيح؟ الأول، لأن ليس عليه دليل. حجة الجمهور لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فنخرجه حتى ولو وصلنا إلى واحد، فيبقى أن أصل هذا عام. تفضل. قال: وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. طيب، قال وهو حجة في الباقي عند الجمهور. طبعا هذا الخلاف فيه شاذ بل هو ضعيف جدا. هل العام إذا دخل التخصيص يكون حجة؟ الجواب نعم، مذهب الجمهور. لماذا؟ فاطمة رضي الله عنها وارضاها استدلت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، على الرغم من دخول من تخصيص الكافر والقاتل، استدلت بالعام حتى بعد التخصيص. هذا القول شبه مجمع عليه، شبه مجمع عليه. القول الثاني يقول ليس بحجة، لأنه بعد التخصيص يكون مجاز، والمجاز في غير ما وضع له، فقد نعمل به قد لا نعمل به، قد يكون هذا المراد قد لا يكون هذا المراد. هنا نسب القول لمن؟ أبي ثور وعيسى. أولا أبو ثور نسبة له فيها نظر. أبو ثور ليست له مدونات مشهورة حتى نأخذ مذهبه فيها، واضح؟ فالنسبة له فيها نظر. الأمر الثاني من بقي؟ عيسى. عيسى بن أبان مر معنا أنه يقول بالتخصيص. شيخ الآن هم يقولون على العام بعد التخصيص ولا التخصيص نفسه؟ العام بعد التخصيص. هل هو حجة؟ أي. هذا قول يعني ضعيف جدا. بل نقول من قال أبو ثور؟ نقول أبو ثور أين قال؟ وكتب أصول تتناقل هذا، أين المؤلف الذي قاله؟ من تلميذه الذي نقل هذا الكلام؟ عيسى بن أبان حنفي من الحنفية، مر معنا أنه يقول بالعام بعد التخصيص. أيضا حتى قول عيسى بن أبان فيه نظر. إذن قد يكون إيش المسألة فيها إجماع، وأن أبا ثور لم يقل بهذا الكلام، وأن عيسى بن أبان لم يقل بهذا الكلام. وانتهينا في هذا الدرس من الخاص تعريفه والمخصصات، وهي كم؟ تسعة. الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ المخصص المتصل، كلام على استثناء، ونضم معه مبحث المطلق والمقيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عنده سؤال.